طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مجلس من مجالس مادة التفسير. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة الشمس، ونتم تفسير هذه السورة بإذن الله. أقسم الله عز وجل في أول السورة بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، ثم أقسم تعالى بآية عظيمة من آياته الدالة على ربوبيته وقدرته في خلقه. ما هي هذه الآية؟ النفس البشرية. فقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن والشمس وضحاها قسمان، والنهار إذا جلاها الثالث، والليل إذا يغشاها الرابع، والسماء الخامس، وما بناها السادس، والأرض السابع، وما طحاها الثامن، ونفس وما سواها القسم التاسع في هذه السورة. وما سواها، وتسوية هذه النفس، والتسوية خلق النفوس سوية سواء غير متفاوتة وتهيئتها. سواها، عدل خلقها وسوى أعضاءها وجعلها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة. وما في قوله تعالى وما سواها إما مصدرية فيكون المعنى وتسويتها، ونفس وتسويتها، فأقسم بالنفس وأقسم بتسوية النفس، أو تكون ما بمعنى من، يعني ونفس ومن سواها، فيكون القسم بالله تعالى، فأقسم عز وجل بنفسه الشريفة وهو الذي سوى النفوس. وقوله ونفس، نفس نكرة، الآية ليست والنفس وما سواها، ونفس. فلماذا؟ لإفادة عموم جنس النفوس، ونفس نكرة في سياق القسم تفيد العموم فتعم كل نفس بشرية. فأقسم الله تعالى بخلقه النفس البشرية وما فيها من عجائب الصنعة الدالة عليه: نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر، عظام وأوتار وأعصاب وعضلات وجلد سميك والتسعة منافذ، تسعة أبواب، بابان للسمع وبابان للبصر، وبابان للتنفس، وباب للطعام والكلام، وبابان للإخراج. على أي حال، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، النفس وما فيها من دلائل الإعجاز والآيات الباهرة في خلقه تعالى عجب، فهي آية كبيرة، ولذلك أقسم الله تعالى بها: ونفس وما سواها بإنفعالاتها وعواطفها وما فيها من العقل ونظام الحركة والانتقال والإنجاب إلى آخره. هذه النفس لولاها لكان البدن مجرد تمثال. ثم بين تعالى أنه أرشد كل نفس إلى فجورها وتقواها، وبين لها الخير والشر، الطاعة والمعصية، فهذا الطريق وهذا الطريق، وعرفها وأعلمها حتى تأتي الخير وتتقي الشر. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وهذا كقوله تعالى: وهديناه النجدين، يعني طريقي الخير والشر والحق والباطل. وقد سأل رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه مسلم. قد يقول قائل: إذا كان الله قد كتب كل شيء وقدره على العباد، فعلامة يعاقبهم؟ والجواب: علامة يثيبهم أيضا. لو كان مجرد التقدير لا يستحقون به شيئا، إذا لا يستحقون به حتى الثواب. لكن ألم يعطهم إرادة؟ أليس لهم مشيئة؟ إذن على هذا مدار حسابهم، كل شيء مقدر، كل شيء مكتوب، نعم، لكنهم ليسوا مجبورين على الأعمال، ليسوا كالريشة في مهب الريح، ولا كالشيء الساقط من أعلى إلى أسفل لا يذهب يمينا ولا شمالا، لا، ليس ألقاه مكتوفا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، لا. العباد لهم إرادة، لهم مشيئة، بإمكانه أن يصدق أو يكذب، يزني أو لا يزني، بإمكانه أن يشرب الخمر أو لا يشرب، وعلى هذه الإرادة وهذه المشيئة يحاسبون. ولذلك لو صار الواحد منزوع الإرادة مكرها لا يفعل الشيء باختياره، لا يعاقب. إذن كل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك معلومة لله، معلومة سلفا، والله تعالى قد شاءها وخلقها، لكن للعبد اختيار وللعبد قدرة. فلا حجة للعاصي أن يقول: مكتوب عليه مقدر، ليش يعذبني؟ نقول: لأن لك إرادة. قال تعالى في رد هذه الحجة: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، نفس الحجة، حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وترى العبد سبحان الله في أمور الدنيا لو قلت له: خلاص الرزق مقدر مكتوب، لا تخرج ولا تعمل ولا تذهب إلى وظيفة ولا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا صف بيع ولا شراء، يقول: لا لا، لازم أبذل، كيف يعني؟ أنا لو جلس البيت ما يأتيني يعني المال إلي،

كما قال تعالى قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها وخسر من دنس نفسه بالرذائل واقتراف الآثام وترك تكميل نفسه وتنميتها وتربيتها وترقيتها واستعمل ما يشينها ويدسيها ويركسها. فربط ربنا تعالى الفلاح بتزكية النفس وتنزيهها عما يدنسها، وجعل الخيبة حليف من دنس نفسه بالمعاصي ولم ينزهها عما حرم الله. فعلى المسلم أن يتضرع إلى ربه وأن يسأله تزكية نفسه. اسمعوا لهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. لما فرغ تعالى من جواب القسم في هذه السورة أتبعه بذكر ما أصاب المكذبين من قبل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فحذر تعالى المشركين المعاصرين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم، وذكر نقمته بثمود وما أحل بهم من العذاب لما كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام. وكان ثمود كانت ثمود مثالا لمن دس نفسه وأركسها، فثمود كذبوا وركبوا المعاصي فخابوا وخسروا بطغيانهم. كذبت ثمود بطغواها، كذبوا صالحا عليه السلام بطغيانهم وعدوانهم وبغيهم وتكبرهم عن الحق وعتوهم. طغواها، الطغوى هو الطغيان، والطغيان الخروج عن الحد في العصيان، يعني مجاوزة الحد، ليس مجرد عصيان بل المبالغة فيه، العتو. وقيل في الطغوى العذاب الذي جاءهم لأنه طغى عليهم، كما قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، لأنهم كذبوا بهذا العذاب. وهذا المعنى في الطغوى اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، ثم فصل تعالى ماذا فعلوا وكيف كان طغيانهم. قال: إذ انبعث أشقاها، فلما كذبوا صالحا عليه السلام ونازعوه وجادلوه هات الآيات ولن نصدق حتى تأتينا بآية، وأتاهم بالناقة، ناقة الله، وآية كانت آية عظيمة، ماذا فعلوا؟ نهض أشقى القبيلة إذ انبعث أشقاها، عاقر الناقة، بعثوه وانتدبوه لعقرها، ولذلك جاء العذاب عليهم جميعا. انبعث وأسرع في طاعة قومه لمباشرة الجريمة. من هو أشقاهم؟ قدار بن سالف كما جاء ذكره في النص. كان رجلا فيهم عزيزا فيهم شريفا فيهم نسيبا رئيسا مطاعا، هو الذي عقرها. إذ انبعث أشقاها، شديد عارم مفسد خبيث منيع في رهطه، مثل أبي زمعة في كفار قريش. وهذا الحديث هذا يبين مكانة الرجل وممالأة قومه له، هم انتدبوه وكان مطاعا فيهم، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وجاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: أشقى الأولين عاقر الناقة، أشقى الناس عاقر الناقة. وكان صالح عليه السلام قد حذرهم من عقر الناقة، وقال سبحانه وتعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله احذروها، ناقة الله اجتنبوا التعرض لها، جعلها الله لكم آية، أنتم تشربون من لبنها، لا تقابلوا نعمة الله بعقرها، اللبن يكفيكم جميعا، أنها ناقة عظيمة جدا. طيب هذه الإضافة ناقة الله، ناقة الله ما نوعها؟ هل يعني في إضافة المخلوق إلى الخالق، في إضافة التشريف، في إضافة هذه؟ لا شك إضافة المخلوق الخالق لكنها تعني تشريفا، مثلا بيت الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ناقة الله جعلها لهم آية، وسقياها يعني شربها، يعني ذروا واتركوا ناقة الله وذروا شربها من الماء، فلا تعرضوا للماء يوم شربها، واحذروا غصب سقيها والحيلول بينها وبين سقيها. والمراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من الماء الذي في يوم نوبتها، لأن لها يوما خاصا. يعني لما طلبوا خروج الناقة من الصخرة جعل الله لها ولهم، يعني لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، نوبة تارة لهم وتارة لها، حتى لا يزاحمونها بأنعامهم، فلم يفعلوا ذلك. ماذا قالوا، ماذا فعلوا؟ سنتعرف على ذلك بعد قليل إن شاء الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حدث عظيم وقع بعد 16 شهرا من الهجرة، تحديدا في منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة، حيث أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فاتخذ أعداء الإسلام من هذا الحدث ذريعة للطعن فيه، فقال المنافقون: ما لهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها. وقال اليهود: لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه. وقال المشركون: رجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا. وهنا ظهر تسليم المؤمنين لله تعالى، فالعبرة بطاعته لا بالجهة. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن المشرق والمغرب لله، فلماذا يعترضون على توليتكم قبلة داخلة تحت ملكه؟ لقد كان هذا امتحانا للناس ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ممن يرتد. وقد سارع الصحابة رضي الله عنهم بالاستجابة، فبعد أن أخبروا بتحويل القبلة استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة بعد أن كانت وجوههم إلى الشام. إن استقبال القبلة هو صورة باهرة لوحدة الأمة وتوحيدها، وفي تحويلها مخالفة لأهل الكتاب وإظهار لاستقلال الأمة الإسلامية في عقيدتها، وهو مقصد شرعي عظيم. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وتركناكم قبل قليل، كنا في الحوار بين صالح عليه السلام وقومه في شأن الناقة. قالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. نحن الآن في تفسير قوله: ناقة الله وسقياها، موضوع سقياها. وقال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ما أطاعوا نبيهم وتعرضوا للناقة، وتعرضوا لها بماذا؟ بالعقر، بالعقر والإهلاك. قال تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. طبعا السورة هذه سورة الشمس ومكية، آياتها قصيرة، تلخص لنا القصة في كلمات سريعة، لأن القصة مبسوطة في سور أخرى من كتاب الله. فكذبوه فعقروها، و الناقة التي أخرجها الله لهم من الصخرة آية وحجة عقروها، وأسند العقر إلى كل القبيلة، مع أن الذي عقر واحد، لأنهم هم الذين بعثوا ورضوا بفعله وتمالأوا معه على ذلك وسروا به. فلما كانوا شركاء في الجريمة عمهم العقاب جميعا. وقال عز وجل في آية أخرى: فعقروها فأصبحوا نادمين. وقال عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية بينة واضحة، فظلموا بها. قال الحسن: إنما عقر الناقة رجل واحد، فعمهم الله بالعقوبة، لأنهم عموا فعله بالرضا، يعني فعل قدار بن سالف هذا رضوا به. وهذا في بيان خطورة من يرضى بالمنكرات وإن لم يفعلها، وإثم من يتابع أصحابه عليها. وفي الآية بيان أهمية إنكار المنكر بالقلب لمن لم يقدر على تغييره بيده أو لسانه. وكان جزاء ثمود أن غضب الله عليهم وعمهم بالعقاب، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين في ديارهم، لا تسمع لهم ركزا ولا تجد فيهم داعيا ولا مجيبا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الدمدمة إهلاك باستئصال، الدمدمة تضعيف العذاب وترديمه وترديده. المراد بها صوت الصيحة، الدمدمة صوت الصيحة العظيمة التي جاءت، والرجفة التي أصابت. صيحة أتت عليهم ورجفة من تحتهم، أهلكوا جميعا، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. إذن ثمود أهلكوا بعذابين: الصيحة والرجفة. قال تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، صاروا مثل الشجر اليابس إذا تحطم. وقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وقوله تعالى فسواها جعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، سوى بينهم في العقوبة. وقيل سواها سوى بهم الأرض فدمر عليهم وأهلكهم بذنوبهم، فلم يفلت منهم أحد. وهذا منه تعالى عدل، وهو القادر العزيز القاهر الجبار. وهو الحكيم في أفعاله وقضائه، الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: ولا يخاف عقباها. بعض الناس إذا فعل شيئا أو أنزل بقوم يعني أذية أو أنزل بهم ضررا يصبح خائفا من الانتقام. الله عز وجل ينتقم ولا يخاف، وينزل البأس والعقوبة ولا يخشى أحدا سبحانه، ولا يخاف عقباه، لا يخاف عاقبة ما فعله بهم عز وجل. من الذي يقدر، من الذي يقدر أن يضره؟ ولا يضرونه شيئا. لا يخاف عاقبة الدمدمة، ولا يخاف تبعة ما فعل سبحانه وتعالى، ولا يخاف عقباها. جبار، قوي، منيع، عزيز. ومن الذي سيثأر لهم؟ ما لهم معين ولا لهم نصير، لم يبق منهم أحد أصلا، إفناء كامل. وهذا تهديد عظيم من الله تعالى للمشركين سبحانه: من قدر وانتقم، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. وننتقل أيها الإخوة والأخوات بكم الآن إلى السورة التالية، وربط بين سورة الشمس بسورة الليل. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، جواب القسم إن سعيكم لشتى. سورة الليل سورة مكية، آياتها 21 آية، من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الظهر أحيانا كما ورد في صحيح مسلم. أمر معاذ رضي الله عنه أن يقرأ بها في العشاء. فيها ثلاثة أقسام وأيمان في مطلعها: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. مثل سورة الشمس، هذه السورة ابتدأت بقسم بأزمان. مثل سورة الشمس ابتدأت بأقسام، وهذه السورة كذلك ابتدأت بأقسام. وبعض السور التي تقدمت فيها القسم بالليل والنهار، وهذه السورة ابتدأت بالقسم بالليل والنهار، وهما الزمان الذي تقع فيه أفعال العباد. قال تعالى: والليل إذا يغشى، يعني يغشى النهار بظلمة فيذهب ضوء النهار. يغشى يغطي ويعم كل شيء ما بين السماء والأرض، فيسكن كل إلى مأواه ويستريح العباد من التعب. ثم قال تعالى: والنهار إذا تجلى، فهذا قسم ثان. والنهار إذا بان وظهر وانكشف ووضح للخلق بضوئه وإشراقه، فزالت ظلمة الليل وطلع الفجر ثم طلعت الشمس، فاستضاء الخلق بالنور وانتشروا في مصالحهم. إذن القسم بالليل والقسم بالنهار لأنهما مستودع الأعمال، لأنهما الزمان، لأن كل من الليل والنهار فيهما حكم عظيمة. الليل جعل الليل لباسا، وجعل النهار معاشا، جعل الليل سكنا، والنهار لتبتغوا من فضله، فنعمة عظيمة على الخلق، منة عظيمة. هو هذا القسم لما نحن نقرأه نتعظ أن الليل والنهار مستودع أعمال العباد والزمان، فلنفعل فيهما خيرا، ونشكر النعمة لأن الليل لنا لباس وسكن، والنهار لنا معاش وابتغاء من فضله. قال تعالى: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. الواو والقسم، ما إما أن تكون موصولة بمعنى الذي من، يعني وما خلق يعني ومن خلق، يعني قسم من الله بنفسه الكريمة، وتقدير الكلام والذي خلق الذكر والأنثى، هذا احتمال. احتمال الثاني أن تكون ما مصدرية، ما هو المصدر؟ وما خلق يعني وخلق الذكر والأنثى، المصدر خلق، الخلق خلق، المصدر الخلق. فإذا كانت ما مصدرية فيكون القسم بخلق الذكر والأنثى وما خلق، فأقسم تعالى بذلك وما فيه من الحكمة أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى، ما هو فقط من البشر، ليبقى هذا النوع سواء البشري الحيواني عموما ولا يضمحل. وهذا كقوله تعالى وخلقناكم أزواجا، وقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما هو جواب القسم لما كان القسم بأشياء متقابلة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ كان جواب القسم فيه أشياء متقابلة، إن سعيكم لشتى، كتضاد الليل والنهار يوجد تضاد في سعي العباد، فمنهم كفور ومنهم شكور، منهم كافر ومنهم مؤمن، إن سعيكم لشتى تتفاوتون فيه من خير وشر وطاعة ومعصية وكفر وإيمان، إن سعيكم لشتى. ثم سيذكر الجزاء المترتب. هنا نقف في نهاية درسنا هذا، ونأتي على بقية السورة في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل سعينا في طاعته، وأن يجعل جزاءنا موفورا وسعينا مشكورا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.